يقول لم أجد ماء لصلاة الظهر فتيممت، وعند العصر توفر الماء، فهل يجب علي الوضوء لصلاة العصر أم أبقى على التيمم؟ بل يجب عليك أن تستعمل الماء ما دام وجد، فقد رفع موجب استعمال التيمم، ولا يجب عليك أن تعيد صلاة الظهر لصحتها بشرطها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.